بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، يقول تفسير الغريب في حديث الأعرابي الذي وصف بعض النساء. لماذا هو يتكلم في أحاديث الأعراب وصف النساء، وصف الفرس، وصف كذا، وصف كذا؟ هو يتكلم في أحاديث الأعراب على وجه الخصوص لأن الأعرابية عربيته عربية صرفة قحة يستشهد بها، ليس فيها دخيل، وفيها وعورة. وعورة يعني صعوبة، كأن يعني الغريب فيها كثير، فيحتاج إلى تفسير. وهذا الغريب حتى تجد رجلا في بمنزلة أبي علي القالي أو ابن عبد ربه أو صاحب الكامل المبرد أو الجاحظ أو غيره يستفسر غيره عنها، يقول له ما معنى كذا؟ يعني هم من أصحاب اللغة وفي أهل العصور الأولى، فما بالك بالعصور المتأخرة؟ ولذلك لزاما على طالب العلم أن يعير كتب الأدب قلبه ونفسه ربحا من الزمن، يحتاج إلى وقت يقرأ هذه الأشياء ويدرسها دراسة جيدة، وإلا استغلقت عليه كتب التراث خاصة في العصور الأولى في طبقة المتقدمين. قال وحدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال وصف أعرابي النساء فقال يلتثمن على السبائك ويتشحن على النيازك ويأتزرن على العوانك ويرتفقن على الأرائق ويتهادين على الضرانك ابتسامهن وميض عن وليع كالإغريض وهن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. الله. وهن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. قال أبو زيد اللثام على الفم واللثام على طرف الأنف، يبقى الفم لثام، طرف الأنف لثام. يقال تلثمت المرأة وتلثمت المرأة، وضعت على فمها فقط أو على فمها وأنفها. والسبائك ها هنا الأسنان، شبهها لبياضها بالسبائك جمع سبيكة. والنيازك واحدها نيزك وهو الرمح القصير. والعوانك واحدها عانك وهو رمل منعقد يشقى فيه البعير لا يقدر على السير. فيقال حينئذ قد اعتنك، يعني لم يستطع أن يسير في الرمال. والأرائك السرر جمع أريكة واحدها أريكة. وقال قوم الفرش ويتهادين يمشين مشيا ضعيفا. قال الأعشى تهادى كما قد رأيت البهير، بهير منقطع النفس من الإعياء. وصدر البيت إذا ما تأتى يريد القيام تهادى كما قد رأيت البهير. والضرانك التنافس واحدها درنوك. والوميض اللمعان الخفي. والإغريض الوليع الطلع. وصور موائل، ومنه قيل للمائل العنق أصور. ونور نقر من نفر من ينفين من يعني ينتفين من الشك من الريبة من مواطن الريبة واحدها نوار. وأنشدنا أبو بكر بن دريد فيما أملاه علينا من معاني الشعر إذا ما اجتلى الراني إليها بطرفه، يرنو إليها بطرفه يعني ينظر إليها بطرفه، غروب ثناياها أنار وأظلم. أنار وأظلم، الغروب حد الأسنان واحدها غرب، والراني المديم النظر. وقوله أنار وأظلم أي أصاب ضوءا وظلما، والظلم ماء الأسنان. وأنشدنا أبو بكر قال أنشدنا عبد الرحمن عن عمه لأعرابي أيا عمرو كم من مهرة عربية، يعني بها المرأة، من الناس قد بليت بوغد يقوده. هي فرس عربية أصيلة لكنها بليت، تزوجت برجل قبيح خسيس. أيا عمرو كم من مهرة عربية من الناس قد بليت بوغد يقودها يسوس وما يدري لها من سياسات، لا يستطيع سياستها، يريد بها أشياء ليست تريدها، مبتلة الأعجاز زانت عقودها بأحسن مما زينتها عقودها، خليلي شد بالعمامة واحزمة على كبد قد بان صدعا عمودها، خليلي هل ليلى مؤدية دمي إذا قتلتني أو أمير يقيدها، وكيف تقاد النفس بالنفس لم تقل، كيف تقتل النفس بالنفس، هو اعتبرها نفسه، قتلت ولم يشهد عليها شهودها ولن يلبث الواشون أن يصدعوا العصا إذا لم يكن صلبا على البري عودها. لم تكن العلاقة قوية يسهل للواشين أن يفسدوا هذه العلاقة. ولن يلبث الواشون أن يصدعوا العصا إذا لم يكن صلبا على البري عودها. نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حمر أنعام البلاد وسودها. نظرته إليها أعظم عنده من أعظم المال وهو حمر النعم الإبل الحمراء أو الإبل السوداء، وهي أعظم أموال العرب. يقول نظرت إليها نظرة، ده نظرة بس، ما بالك لو لمسها أو فعل ما وراء ذلك. نظرة أفضل إليه من كل الأموال وكل الدنيا وما فيه. قال نظرت إليها نظرة ما يسرني بها حمر أنعام البلاد وسودها، ولي نظرة بعد الصدود من الهوى كنظرة ثكلى قد أصيب وحيدها. فحتى متى هذا الصدود إلى متى؟ لقد شف نفسي هجرها وصدودها. فلو أن ما أبقيت مني معلق بعود ثمام ما تأود عودها. قال ومما اخترته ودفعته إلى أبي بكر فقرأه علي يلقى السيوف بوجهه وبنحره، هذا أنه مقبل غير مدبر، ويقيم هامته مقام المغفر لا يلبس شيئا يقيه ضربات السيوف والرماح، ويقول للطرف اصطبر لشب القنا فعقرت ركن المجد إن لم تعقري. وإذا تأمل شخص ضيف مقبل متسربل أثواب عيش أغبر أو ما إلى الكوماء هذا طارق، ذهب إلى الكوماء الناقة المكتنزة لحما وذبحها مباشرة للضيف، أو ما إلى الكوماء هذا طارق نحرتني الأعداء إن لم تنحري، يعني قتلني الأعداء إن لم أذبحك الآن للضيف. وأنشدنا أبو عبد الله قال أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي لقد هزئت مني بنجران أن رأت مقامي في الكبلين أم أباني، كأن لم ترى قبلي أسيرا مقيدا ولا رجلا يرمى به الرجوان، يستهان به ويطرح يعني في المهالك. خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشير علي اليوم ما ترياني، أأركب صعب الأمر إن ذلوله بنجران لا يقضى لحين أواني. قال وحدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد قال أخبرني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي قال مر منسر من العرب بغلام يرعى غنيمة له وبينه وبين أهله شعب أو نق، فترك غنمه وأسند في الجبل فأتى قومه فأنظرهم فقالوا له ما رأيت؟ قال رأيت سبعة كالرماح على سبعة كالقداح، سبعة فرسان يركبون سبعا من الخيل غائرة العيون، دليل على الغضب والشجاعة، لواحق البطون ليس لهم بطون، ملس المتون جريها بتار وتقريبها انكدار إرخاؤها استعار، وعهدي بهم قد لاذوا بالضلع وكأنكم بغبارهم قد صدع اقتربوا. فلم يفرغ من كلامه حتى رأوا الغبر فاستعدوا وصادفهم القوم حاذرين فأضبروا عنهم. قال أبو علي المنسر جماعة الخيل، والمنسر بكسر الميم منقار الطائر لأنه ينسر به أي ينتف به، وأحسب النسر من هذا لأنه ينسر اللحم أي ينتفه. قال الأصمعي منسر في الخيل والمنقار بكسر الميم، وتابعه على ذلك يعقوب. قال الأصمعي إنما سمي منصرا لأنه ينسر به كل ما مر به أي ينتفه ويأخذه، والشعب أكبر من اللصب وهو الشق في الجبل والنقب الطريق في الجبل. قال عمرو بن الأيهم التغلبي وتراهن شزبا كالسعالي يتطلعن من ثغور النقاب. قال أبو علي الانبطار الشدة في العدو لأنه انقطع عن التقريب والإرخاء، وانكدار انفعال من قولهم انكدر إذا أسرع بعض الإسراع، والتقريب تقريبان، التقريب الأدنى أن يجمع يديه ورجليه عند الحضر، والتقريب الأعلى أن يجمع يديه مع رجليه ويحزئل متنه، وهذا هو الإرخاء الأدنى. فأما الإرخاء الأعلى فهو أن يدعه وسومه من الحضر والضلع الجبيل الصغير. وأنشدنا أبو بكر الأنباري رحمه الله ولست بصادر عن بيت جاري صدور العير عمره الورود، ولست بسائل جارات بيتي أغياب رجالك أم شهود، ولا ألقي لذي الودعات صوتي لألهيه وريبته أريد، أي لا أصدر عن بيت جاري مثل العير الذي قد تغمر أي لم يروى وفيه حاجة إلى العودة. يقول أنا لا آتي بيت جاري هكذا أريد الريبة. وذو الودعات الصبي يقول لا ألهي الصبي بالصوت وأخلو أنا بأمه، هذا من الخيانة. ومثل قول مسكين الدارمي لا آخذ الصبيان ألثمهم والأمر قد يعزى به الأمر. قال أبو علي حدثني محمد ابن السري وابن درستويه والأخفش قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أخبرنا عمارة ابن عقيل ابن بلال ابن جرير قال وقع بين أعمامي وأخوالي لحاء في أرض نزاع، اللحاء النزاع والملاحاة، فتراضوا عند حاكم لهم بشيخ منهم ورضوا بيمينه مع الشهادة، فكان إذا استحلف بالمشي إلى مكة حلف بالمشي إلى جدة، وإذا استحلف بطلاق امرأة حلف بطلاق أربع، وإذا استحلف بعطاق عبد حلف بعطاق مئة، وكنت أحب أن يظهر أعمامي على أخوالي فظهروا عليهم، فقلت لا شيء يدفع حق خصم شاغبي إلا كحلف عبيدة بن سميذعي يمضي اليمين على اليمين لجاجة عض الجموح على اللجام المقدع، وإذا يذكر حلفة أصغى لها وإذا يذكر بالتقى لم يسمع، سهل اليمين إذا أردت يمينه بخدائع السفراء غير مخدع، يهتز حين تمر حجة خصمه خوف الهضيمة كاهتزاز الأشجع، يغشى مضرته لنفع صديقه ما خير ذي حسب إذا لم ينفع. قال وقرئ على أبي بكر ابن دريد وأنا أسمع لرجل ذكر دارا ووصف ما فيها فقال إلا رواكد بينهن خصاصة سفع المناكب كلهن قد اصطلى ومجوفات قد على أجوازها أسآر جرد مطرصات كالنوى. رواكد من الراكد اللي هو الثابت، والخصاصة الفرجة، والسفعة سواد تعلوه حمرة، سواد في الوجه تعلوه حمرة، ومجوفات يعني نعاما، والتجويف أن يبلغ البياض البطن، وقوله على أجوازها أي على التجويف أوساطها، وأسآر بقايا جمع سؤر، وجرد خيل قصار شعر الأبدان واحدتها جرداء وذلك من عتقها. يقول قد طردت الخيل هذه النعام فقتلت بعضها وبقي بعض، فهذه البقايا بقايا هذا الخيل. ومطرصات محكمات كالنوى أي صلاب صلاب، ويجوز أن يكون في ضمرهن محكمات يعني صلاب البطون ليست مترهلات. قال وحدثنا أبو عبد الله نفطويه قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي قال أخبرنا الزبير قال أخبرنا عبد الملك قال لي أبو السائب يا ابن أخي أنشدني للأحوص، فأنشدته قوله قالت وقلت تحرجي وصلي حبل امرئ بوصالكم صبي، شديد الشوق والولع والتعلق، صاحب إذا بعلي. فقلت لها قالت وقلت تحرجي وصلي حبل امرئ بوصلكم صليني كما أحب أن أصلك، صاحب إذا بعلي. قالت صاحب بعلي صاحب زوجي. فقلت لها الغدر شيء ليس من ضربي، يعني أصاحبه ثم أغدر به في امرأته ليس من ضربي، فنتان لا أدنو لوصلهما عرس الخليل وجارة الجنب، الجارة كما يقول عنترة بن شداد، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه، وهذا من مكارم أخلاق العرب. قال أما الخليل فلست فاجعه والجار أوصاني به ربي، عوجا كذا نذكر لغانية بعض الحديث مطيكم صحبي، ونقل لها فيما الصدود ولم تذنب بل أنت بدأت بالذنب، إن تقبلي نقبل وننزلكم، إن تقبلي أقبل عليك وننزلكم منا بدار الود والرحب، أو تدبري تقدر معيشتنا، يعني تصعب من الكدر تقدر معيشتنا، وتصدعي متلائم الشعب، الأشياء اللي كانت ملتئمة تتصدع. فقال لي: يا ابن أخي، هذا المحب عينا للذي يقول: وكنت إذا حبيب رام صرمي، يعني قطعي، وجدت وراي منفسحا عريضا، يعني يتركه ولا يتعلق به، اذهب فلا صاحبك الله ولا وسع عليك. ثم قال رحمه الله: مطلب دخول كثير عز على عبد الملك بن مروان بن مروان وحديثه معه وإنشاده الشعر بين يديه، طلب منه ذلك وأنشد الشعر بين يديه. تعرفون قصة عزة حين دخلت على عبد الملك بن مروان فلم يرها امرأة جميلة يعني ولا مليحة، وكثير صاحبها هذا ملأ الدنيا وشغل الناس، يعني أشعاره كلها في عزة. فقال لها عبد الملك: لم أرك كما يقول كثير، يعني لست بهذا الذي ذكرك به كثير في شعره. قالت: يا أمير المؤمنين، لأنك لم ترني بعيني كثير، عين الحبيب غير عين الرجل العادي، وكما يقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، إذا رضيت عن واحد لا ترى فيه عيوبا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. إذا كنت تكره فإنك يعني كما قال تخرج فيه الآفات كلها وتخرج فيه كل المصائب والمعائب. قال أبو علي إسماعيل ابن القاسم البغدادي: وأخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا السكن ابن سعيد، قال أخبرنا علي بن نصر الجهضمي قال: دخل كثير على عبد الملك بن مروان رحمه الله، فقال عبد الملك بن مروان: أنت كثير عزة؟ يعني ملأت الدنيا وشغلت الناس بكثرة الأشعار التي قلتها في عزة؟ قال: نعم. قال: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، تسمع به كأنك تتهيأ له هيئة معينة، حسن الثياب، جسيم طويل، لكن أنت أقل من ذلك، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال: يا أمير المؤمنين، كل عند محله رحب الفناء، كل عند كل واحد معجب بنفسه، يعني كل عند محله رحب الفناء، شامخ البناء، عالي السناء. ثم أنشأ يقول، وهذا قول عظيم جدا يستشهد به دائما: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور. قد يكون ضعيف ونحيف وتزدريه أنت لضآلة حجمه، لكنه أسد شجاع قوي البأس ثابت القلب. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. في المواقف الصعبة بغاث الطير أطولها رقابا، بغاث الطير الحقيرة تلاقي رقبتها طويلة، ولم تطل البزات ولا الصقور، طير البازي والصقر قصير، خشاش الطير أكثرها فراخا، طير الحقيرة تنجب كثيرا، وأم الصقر مقلاة نظور، تنجب اثنين ثلاثة مقلاة نظور، يعني قليلة الإنجاب لا يكثر فرخها، ضعاف الأزد أكثرها زئيرا، ضعاف الأزد أكثرها زئيرا، الأزد الضعيفة تزأر كثيرا، لكن القوية لا تزأر، لأنها تكتفي بقوتها عن الزئير، والأخرى تستعيد بزئيرها عن ضعف بنيتها. ضعاف الأزد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير، وقد عظم البعير بغير لب، الجمل كبير جدا وليس عنده عقل، فلم يستغني بالعظم البعير، يأتي الطفل الصغير فيسحبه، ينوخ ثم يضرب بالهراوة البعير، فلا عرف لديه ولا نكير، لا ينكر على أحد، يقوده الصبي بكل أرض، وينحره على الترب الصغير، فما عظم الرجال لهم بزين، ليست بالأجساد وليست بالهيئة، ولكن زينهم الذي يزينهم كرم وخير وخير الأخلاق، كرم أخلاق ومرؤات وعقول. فقال عبد الملك: لله ضره ما أفصح لسانه وأضبط جنانه، وقف مع الملك ومع ذلك ثابت الجنان، وأطول عنانه، إذ إنه أتى بوصف لا يستطيعه شاعر غيره، والله إني لأظنه كما وصف نفسه، يعني رجلا في هذه الخلال الكريمة. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، كل قول هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.